والتقليد الأعمال الكفار، فإنها مزيلة للنعم، وبها تحل النقم. ويصدق هذا قول ربنا جل في علاه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ألا وإن من جملة الذنوب والمعاصي التي تزيل النعم زعزعة الأمن في بلدان المسلمين، ومن صور ذلك ما يسمى بالمظاهرات، ولو سميت سلمية فإنها ليست من دين الله في شيء. نعم يا أمة الإسلام، المظاهرات ولو سميت سلمية فإنها ليست من دين الله في شيء. ولهذا أجمع على التحذير منها العلماء الربانيون وأئمة الدين الناصحون وأتباع السلف في هذا الزمان كالإمام ابن باز والعلامة المحدث الألباني وفقيه الزمان ابن عثيمين وإخوانهم من أهل العلم من متبعي الكتاب والسنة على هدي سلف الأمة، وتحذيرهم من بدعة المظاهرات يا عباد الله يعود إلى أسباب منها. أولا، أن المظاهرات لا تمت إلى دين الإسلام بصلة، بل هي من أساليب الكفار التي قلدهم فيها ضعفاء الإيمان من المسلمين. ولا خير في التشبه بالكفار أبدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا، أن المظاهرات في زماننا يا عباد الله تحركها جهات خفية من دول الكفر، ويعينهم على ذلك جماعة من السفهاء ممن باعوا دينهم لهم، أو ممن يؤخذونهم من الخونة لهذه البلاد الحبيبة وغيرها من بلدان المسلمين، يفعلون ذلك باسم محاربة الفقر، أو باسم محاربة البطالة، أو باسم دفع ظلم الحاكم، ونحوها من الشعارات البراقة والرنانة. والحق يا عباد الله، والحق يا أمة الإسلام، أنه لا غاية لهم إلا تحقيق مآربهم الخاصة وزعزعة الأمن في بلدان المسلمين. فكيف تكون هذه المظاهرات شرعية ومآلها ترضيع المسلمين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ثالثا، ومن أسباب تحذير العلماء من المظاهرات أنها تفتح بابا للشر والفوضى، حتى ولو قيل إنها سلمية فإنه يكفي ما فيها من المنكرات التي تغضب رب الأرض والسماوات، كتضييع الثروات واختلاط النساء بالرجال وغيرها من المنكرات. وصدق من قال: المظاهرات تبدأ بالورود وتنتهي بمد اليد إلى اليهود، وما حال إخواننا أقوياء للأرض. رابعا، ومن أسباب تحذير العلماء من المظاهرات أنها تهدم أصلا من أصول الدين وأسسه، وهو النصيحة لولاة الأمر عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن هنا ندرك يا أمة الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة في المعروف. ولا شك يا عباد الله، لا شك أن المظاهرات لا تبقي للنصيحة مجالا ولا للسمع والطاعة من الناصحين فائدة، وحينئذ تكون الفتنة ويشتعل لهيبها. ولهذا أمة الإسلام أكد النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه الوصية كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني حتى ولو كان هذا الحاكم مقطوع الأيدي والأرجل فإنك تسمع وتطيع في المعروف. نعم، لأن المجتمع يا عباد الله لا يصلح ولو ساعة بلا والد. نعم، لا يصلح ولو ساعة بلا والد. وهذا ما أدركه السلف من أهل السنة والجماعة، وخفي على كثير من الخلف من أهل البدعة والفرقة. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا بد للناس من إمارة، قرة كانت أو فاجرة. وقال غيره: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. ولهذا أمة الإسلام، كان سلف هذه الأمة من الصحابة وكبار التابعين كعبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وغيرهم، كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف ويدعون له. وكان هذا الرجل يا عباد الله حاكما ظالما كثير القتل والبطش للمسلمين، حتى قال الحسن البصري رحمه الله: إن جور الملوك نقمة، نقمة من الله عز وجل، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستتبع بالدعاء والتوبة. انتهى كلامه رحمه الله. خامسا، ومن أسباب تحذير العلماء من المظاهرات يا عباد الله أن المظاهرات صورة من صور الخروج على الحاكم المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه خير الهدي، علمنا عليه الصلاة والسلام أن من رأى من حاكمه تقصيرا أو ظلما أن ينصحه سرا فيما بينه وبينه، وأن يصبر على بغيه، بل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وهذا كله أمة الإسلام، هذا كله يفيدنا أن الدين الإسلامي الحنيف يسعى إلى درء المفاسد، إلى درء المفاسد عن الأفراد والمجتمعات، حتى يبقى الجميع يدا واحدة مجتمعين على التوحيد والسنة، وينصح بعضنا بعضا بذلك نابذين لكل فرقة واختلاف. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الله أكبر، كلمة عظيمة يا عباد الله، كلمة عظيمة من فقيه من فقهاء الصحابة: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقد أخذ العلماء هذا الكلام مأخذ جد، وجعلوه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، فاجتنبوا الشذوذ والخلاف والفرقة، ونهوا عن كل وسيلة تدعو إلى منابذة الحاكم أو الخروج عليه، كالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات. بأنهم أيقنوا يا عباد الله أن مآل ذلك، يعني مآل الخروج على الحكام، هو سفك الدماء بين أبناء الشعب الواحد المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محذرا من ذلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يا أمة الإسلام فإن كل تظاهر على الحاكم فإنه محرم ولو أذنت به الأنظمة، لأنه مخالف لديننا الحنيف. ورحم الله من قال: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها جميع الناس، ولكن بعد فوات الأوان فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأعذها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أنه كلما ابتعد الناس عن تعاليم الكتاب والسنة، وتركوا الأخذ بتوجيهات العلماء الربانيين وإرشادات أهل العلم الناصحين بالتحذير من المظاهرات وغيرها مما يخالف الدين، فإنهم سيعرضون أنفسهم وبلدانهم إلى ما لا تحمد عقباه من تفريق الكلمة وإثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد المسلم، حتى يفقد الناس الأمن والأمان. بل لا يستبعد أن تسفك الدماء، وأن يقتل الأبرياء، وأن ترمل النساء، وهذا يؤدي إلى انتهاء الأعراض وسلب الأموال ونهب الخيرات. وما واقع جيراننا وغيرهم من بلدان المسلمين منا ببعيد. فاتقوا الله في بلدكم أيها المسلمون، اتقوا الله في بلدكم، وإياكم إياكم أن تشاركوا في هذه الفتنة، إياكم أن تشاركوا فيها بقول أو بفعل، لأن الفتنة يا عباد الله بدايتها شرارة ونهايتها جحيم. نعم، بدايتها شرارة ونهايتها جحيم. ورحم الله سلفنا الصالح، فقد كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وذلك لما فيها من الحكمة لمن عقل. فاسمعوا وعوا يا عباد الله، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهود، حتى إذا اشتعلت وشق ضرارها ولت عجوزا غير ذات حليب، شمطاء ينفر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ولهذا أمة الإسلام علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نتعوذ بالله من الفتن، نتعوذ بالله من الفتن قبل ظهورها وعند نزولها. فقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم امتثالا لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن أيضا أمة الإسلام نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونسير على نهج سلفنا الصالح، ونقول: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأختم خطبتي هذه عباد الله بالتحذير مرة أخرى من المظاهرات، فأقول وبالله أستعين: اعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أن المظاهرات بجميع صورها وأشكالها، سلمية كانت أو غير سلمية، فإنها محرمة في ديننا. ولذلك يا عباد الله، الذي يتركها إنما يتركها تعبدا لله جل وعلا، لأنها محرمة في ديننا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، لواء يوم القيامة عند أسده بقدر غدره. وإن من أعظم الغدر، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإن من أعظم الغدر الغدر بإيمان المسلمين. وهذا حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم وينقضون بيعته، انتهى كلامه رحمه الله. فيا أيها المسلمون، المسلمون العقلاء، يا أيها المسلمون العقلاء، احرصوا على جمع كلمة المسلمين، احرصوا على جمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة، واغرسوا في قلوبهم العقيدة الصحيحة، اغرسوا العقيدة الصحيحة في قلوب الناشئة، وفي قلوب الشباب، وفي قلوب الكهول، لتكون لهم حصنا حطنا يتقون شبهات أهل الباطل، يتقون به شبهات أهل الباطل ودعاة الفتن، كما يتقون به شهوات الأعداء ودعاة الرذيلة. وإياكم يا شباب الإسلام، إياكم يا شباب الإسلام، إياكم أن تخدعوا بأقوال دعاة الفتنة المفسدين، إياكم أن تخدعوا بدعاة الفتنة المفسدين، إياكم أن تغتروا بشعاراتهم، إياكم أن تنقادوا لآرائهم وأفكارهم، وإنما عليكم أن تلزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن دعاة الفتنة جميعا لا للإسلام نصروا ولا لأعداء الدين كثروا، ولهذا عليكم أن تلزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اثبتوا على التوحيد والسنة وادعوا إليهما، لأن المسلم الحقيقي يا عباد الله هو الذي يصلح الناس يوم فتنتهم. نعم، هذا هو الصادق، هذا هو الناصح لنفسه ولإخوانه، هو الذي يصلح الناس يوم فتنتهم، ويحذرهم من الفتن، ويحذرهم من الولوج فيها، ويوصيهم بالاعتصام بحبل الله المتين، وأن يلزموا التعبد لربهم بحفظ كتابه ودراسة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يوصيهم بالمحافظة على الصلوات الخمس ونحوها من الواجبات الشرعية، لأن العبادة في زمن الفتن يعظم أجرها عند الله جل في علاه. نعم يا أمة الإسلام، العبادة عند ظهور الفتن يعظم أجرها عند الله، لا أقول هذا عن رأي رأيته ولا فكر ابتكرته، ولكنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبادة في الأرض كهجرة إليه. هذه النصيحة لنفسي ولكم يا مسلمون، واسأل الله جل في علاه أن تجد آذانا طاغية وقلوبا واعية وجوارح مستعدة لامتثالها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، أشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك وهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا.